بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الأحبة، انتهى المؤلف من الكلام عن الأسماء وعلامتها وبعض الخلافات المذكورة فيها وبعض الأسماء التي يختلف فيها وكذلك الأفعال بأقسامها الثلاثة، وبدأ يتكلم عن الحروف وعلامات الحروف، وقال ما لا تقبل، وقال إن علامات الحروف إن جميع الحروف مبنية، خلاص الحروف كلها مبنية، انتهى. يعني الأسماء منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب، والأفعال كذلك، لكن الحروف كلها مبنية. وذكر بعض الحروف التي يختلف فيها هل هي حروف أو أسماء، وذكر التفصيل في ذلك. ثم قال: لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه، ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، ليس موجود أبدا. والحروف ستة أنواع على كل حال، لأنها إما أن تكون مشتركة بين الأسماء والأفعال، بمعنى أنها تدخل على كل واحد من النوعين، حروف مشتركة، وإما أن تكون مختصة بالأسماء، بمعنى أنها تدخل عليها ولا تدخل على الأفعال كحروف الجر، وإما أن تكون مختصة بالأفعال ولا تدخل على الأسماء. وعلى كل حال من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن تكون عاملة يعني تعمل فيما بعدها، أو لا تعمل. هتيجي تبص تلاقي تقسيمها قسمة ستة أنواع. النوع الأول حرف المشترك بين النوعين ومهمل غير عامل، وذلك نحو هل، لا يعمل. النوع الثاني الحرف المشترك بين النوعين وهو مع ذلك يعمل، وذلك مثل لا وما النفيتين، فإنهما يدخلان على الاسم وعلى الفعل، وهما يعملان في الأسماء عمل ليس، لأن في الجنس، وكذلك ما هي المشبهة بليس، فيرفعان الاسم وينصبان الخبر، وذلك نحو قولك لا أحد أغير من الله، يبقى لا في الجنس وأحد اسمها وأغير خبر، ونحو قوله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقوله سبحانه ما هن أمهاتهم. والكلام بدأ بقى، وطبعا يعني والثالث الحرف المختص بالاسم وهو عامل في حروف الجر، وإن وأخواتها، طبعا إن وأخواتها لأن أخواتها تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب الاسم وسمى اسمه وترفع الخبر وسمى خبره. الرابع الحرف المختص بالاسم، حرف المختص بالاسم ومهمل غير عامل، وذلك مثل آل، طبعا آل المعرفة. الخامس الحرف المختص بالفعل كالنواصب والجواز. السادس، وطبعا هو عامل، حرف مختص بالفعل وغير عامل، وذلك مثل قد والسين وسوف، قد أفعل، قد فعل، سأفعل، سوف أفعل، هذه كلها غير عاملة ورغم أنها مختصة بالفعل. ثم قال رحمه الله: والكلام لفظ مفيد. يبقى هو الكلام لفظ، واللفظ هذا منه ما هو مفيد ومنه ما هو غير مفيد. يبقى هو وذكر قبل ذلك الكلام مقسمه إلى اسم وفعل وحرف. قال: ولما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. الكلام عبارة عن اللفظ المفيد، ومعنى ونعني باللفظ الصوت. يبقى الأصوات هذه قد يكون منها أصوات مفيدة كزيت، خلاص اسم علم على شخص ذكر اسمه زيت أو خالد أو وهكذا، وقد يكون غير مفيد كخالد مثلا، أقول داخل أو لادخ مثلا، لادخ ما معنى لادخ؟ وهي أصوات لكن ليس لها معنى، لكن الكلام لفظ مفيد، يبقى لفظ صوت مفيد. نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب، اضرب أنت، اذهب أنت، المقدر بقولك أنت. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فلما تقول قام زيد هذه جملة تامة، مفهوم أنك أسندت القيام لزيد، مسند ومسند، خلاص جملة تامة، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه إن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود هذا ليس بلفظ وإنما تسمى إشارة، هذا ليس لفظ وإنما تسمى إشارة. فيقول إن الكلام المفيد أقل ائتلافه من اسمين، كزيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو فعل واسم، يعني فعل وفاعل، قام زيد فعل وفاعل. طب صور تأليف الكلام ستة، صور تأليف الكلام ست، يعني لأنه إما يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء، وسيأتي معا. طيب كيف يتألف من اسمين؟ قال: فله أربع صور، إحداهما أن يكون مبتدأ وخبر، نحو زيد قائم، خلاص مبتدأ وخبر. الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد ما سد الخبر، نحو أقائم الزيدان. هنا أقائم الزيدان، الزيدان هنا فاعل لاسم الاسم الفاعل اللي هو قائم، وساغ أن يبدأ به لاعتماده على الاستفهام أقائم الزيدان. قال وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء. فكذلك هذا. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيدان. الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعلة نحو هيهات العقيق، هيهات اسم فعله هيهات العقيق، يعني بعد العقيق هيهات العقيق، فهيهات اسم فعله بمعنى بعد، والعقيق فاعل به لأنه يقوم مقام الفعل يعني يعمل عمل الفعل. قال أما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد فعل وفاعل، الثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفعل، إذا بني الفعل للمجهول فتقول ضرب زيد، فضرب فعل ماض مبني للمجهول وزيد نائب فاعل، نائب فاعل. قال ائتلافه من فعل واسم له صورتان، أن يكون الاسم فاعلا، والثاني أن يكون الاسم نائب عن الفعل إذا تغيرت صيغة الفعل للمجهول. قال أما ائتلافه الثالثة، الحالة الثالثة التي ذكرها، أما ائتلافه من الجملتين فله صورتان، إحداهما جملة الشرط والجواب تقول إن قام زيد قمت. إذا قلت إن قام زيد وسكت أنا ما فهمت شيئا، إن قام زيد إيه اللي يحصل؟ إن لعب محمد إيه؟ ما الذي سيحصل؟ لعبته، إن قام زيد قمت. والثانية جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله، هذه جملة، طب تحلف بالله ماذا؟ أحلف أنا بالله، أنا ما استفدت شيئا هنا، أحلف بالله لا تقومن مثلا أو لزيد قائم مثلا، يبقى هنا لابد من جملة القسم وجواب القسم، جملة القسم وجواب القسم، لا تتم هذه إلا بتلك. قال وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان وأخواتها، تقول كان زيد، كان زيد ماذا؟ قائما قاعدا لاعبا مذاكرا ذكيا غبيا، كان ماذا؟ كان ماذا؟ تقول كان زيد، يبقى لابد من ايه؟ لابد من ائتلافه من فعل واسمين اللي هو المبتدا والخبر. واما ائتلافه من فعل وثلاثه اسماء فنحو اعلمت زيدا فاضلا، اعلمت اعلم فعل وفاعل، زيدا مفعول به اول، فاضلا مفعول به ثاني، لابد لو قلت علمت زيدا، علمت زيدا ماذا؟ ماذا اظن زيدا؟ تظنه ماذا؟ ايش ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ اظن زيدا قائما قاعدا واقفا ذكيا غبيا، ما الذي؟ واما ائتلافه من فعل واربعه اسماء فنحو اعلمت زيدا عمرا فاضلا، يبقى ثلاثه مفاعيل وفاعل، فاعل مع ثلاثه مفاعيل، اعلمت زيدا عمرا فاضلا. جميل. قال فهذه صور التأليف وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام وهو مراد النحويين. طيب ثم قال فصل الإعراب بقى، الإعراب يعني علامات الإعراب، رفع والنصب والجزم. طب تعالوا كده يا إخوة شباب ناخد يعني خريطة كده سريعة للأسماء عموما، الأسماء والأفعال وعلامات الإعراب، يعني نزول جولة على علامات الإعراب. الاسم إما أن يكون مفرد أو مثنى أو جمع، والجمع إما أن يكون جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، وكذلك الاسم قد يكون مصروف أو ممنوع من الصرف. جميل جدا، احنا تقريبا كده بندور حول هذه الأشياء. طيب المفرد خلاص، المفرد معروف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر علامات الإعراب، والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بماذا؟ بالكسر. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتح. كده احنا خدنا خريطة عامة، خريطة عامة. طيب بس كده ده الموجود كله؟ لا ليس الموجود. يبقى هو بيقول بيتكلم بقى عن علامات الاعراب والجزم، طبعا يكون في الافعال ولا يكون في الاسماء، يكون في الافعال ولا يكون في الاسماء. طيب الافعال ترفع عادي الفعل المضارع يرفع اذا لم يسبقه نصب ولا جزم، يرفع وينصب ويجر عادي، اذا يرفع بالضم وينصب بالفتحه ويجر بالكسر. طب اذا كان من الافعال الخمسه اللي هي كل فعل مضارع لحقت به واو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه، يبقى يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. طب الاسم المعتل الفعل المعتل الاخر يجزم بايه؟ يجزم بحذف حرف العين. طيب ان كان من الافعال الخمسه الفعل الامر يجزم يبنى على ما يجزم به علامات الاعراب بقى. علامات الاعراب عموما بنطوف حول علامات الاعراب، نطوف حول علامات الاعراب. طيب الفعل المضارع اذا اتصل بنون التوكيد لفظا ومباشره بشرته وكانت لفظها موجود يبقى ينصب بالفتح. طيب اذا اتصل بنون النسوه يبقى يبنى على السكون، يبقى يبنى على الفتح ويبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه وهكذا. فأظن المسألة يعني يمكن أن نحتويها في هذا الجدول، لأنه أنت جالس وتسمع مني هذا القول، اصنع جدولا واذكر مفرد مثنى جمع، والجمع جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، ممنوع من الصرف، الأفعال الخمسة وهكذا، الأسماء الخمسة مثلا هو أب وأخ وحم وفو وزو وهن، الأسماء الخمسة هذه أو الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وقد تلزم الألف، كما قال الأول إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته، فألزمها الألف وقدر الحركات على الألف. يبقى ده كله يعني أحاول أن أحتوي علامات الإعراب في دقيقتين. ولو أن هنا سبورة، والمفترض أن الشيخ أحمد نجيب سبورة بعد كده، كنا قمنا وشرحنا عليها أفضل، بس يعني المسألة إلى الآن أسهل، لأن الطالب الذي سيحضر معي هنا الآن ليس هو الطالب المبتدئ، إنما أنا شرحته على السبورة في الأجرمية وملحة الإعراب، لكن القطر مرحلة مرتفعة، الألفية خلاص مرحلة أكثر يعني تقدما، فينبغي على الطالب أن ينتبه لمثل هذا، وما يصلح للكبار لا يصلح للصغار، وقد قال العرب طعام الكبار سم الصغار، فلو أعطيت طفلا رضيعا قطعة من اللحم ربما قتلت. طيب عشان كده احنا بنقول، نقول دائما لا ينبغي ان يقفز الطالب الى شرح قطر الندى وهو اصلا لم يهضم الاجروميه باكثر من شرح وحاشيه، ولم يهضم مثلا ملحه الاعراب وبعض الكتب المبدئيه والكتب المعاصره، انه يهلك نفسه ان مجرد المصطلحات لن يفهمها، يحتاج الى هذا. احنا وان كنا نبسط، ويمكن ان اقول ان احاول ان يفهم حتى المبتدئ معي ويحاول ان يتدرج معي، لكن لا يغني ذلك ابدا عن ان يمر على مرحلتين او ثلاث. امر مثلا بكتابي بدايه الشادي، وكتاب مبسط جدا فيه تشجيرات وفيه تمارين وفيه تطبيقات وفيه اشياء امثله وشرح مبسط، ثم مثلا الاجروميه، ثم بعد بدايه الشادي حاولت ان اجمع فيه بين الفروع الثلاثه النحو والصرف والاملاء والترقيم بصوره مبسطه، ثم ياتي الى الاجروميه فالملحه، ثم يمكن ان يدخل الى الفات ابن مالك بشرح ابن عقيل او الى قطر الندى. وقطر الندى كما قلت لكم هو عندي ارفع من الفيه ابن مالك، هو اعلى فوق الفيه ابن مالك. قال فصل انواع الاعراب اربعه: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم، زيد ده مرفوع مبتدا مرفوع، يكون برضو عادل الفعل والفاعل في محل رفع خبر زيد، لان اخبرت عن زيد بالقيام فقلت زيد يقوم، ومع ذلك هذا الخبر هذا الفعل هنا مرفوع، إن زيدا لن يقوم خلاص منصوب، وجر في اسم نحو بزيد، طبعا لا يذكر الجر في الأفعال ولا يذكر الجزم في الأسماء، فالجزم خاص بالأفعال والجر خاص بالأسماء. قال وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف بسكون، الأصل في الجزم السكون. يبقى علامات الإعراب الأصلية الرفع الضمة، وما جيء به لأجل الرفع سوى الضمة يقال عنه علامات فرعية كالواو والنون وغيرهما، والفتحة هي علامة النصب الأصلية، وما جيء به للنصب بخلاف الفتحة يقال عنه علامات فرعية، والكسرة هي علامة الجر الأصلية، وما جيء به للجر بخلاف ما كان علامة للجر بخلاف الكسرة تكون علامات فرعية، والسكون هو علامة الجزم الأصلية. إذن هناك في علامات الإعراب علامات أصلية وعلامات فرعية، الأصلية الضمة للرفع وما سواها فرعي، والفتحة والفتحة للنصب وما سواها فرع، والكسرة للجر وما سواه فرعي، والسكون للجزم وما سواه فرعي عنها. طيب خلاص الأمر أصبح سهل. قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، قال بالضمة المقدرة بالفتحة المقدرة، أحيانا يقدر أحيانا يظهر، الأصل فيه الظهور، قد يخفى قد يقدر. يجلبه العامل، العامل الذي يؤثر، إن شيء مثلا بباء بمحمد يبقى الباء حرف جر، هو العامل الذي تسبب في الجر، والفعل هو العامل الذي تسبب، عمل في الفاعل الرفع وفي المفعول النصب، عمل في الفاعل الرفع وفي المفعول النصب، شيء جميل شيء جميل، يسمى ولذلك يسمى عامل. قال فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر الذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. جاء الفتى، فتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف الأخيرة، هذه منع من ظهورها تعذر، تتعذر أن تظهر. ورأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، مررت بالفتى مفعول مجرور بحرف الجر وعلامة جر الكسرة المقدرة، يصعب يتعذر، إن علامة الإعراب قد يتعذر، أو العلامة قد يتعذر ظهورها وقد يتعذر أو ها يصعب، في فرق بين الصعوبة، يتعذر يعني مستحيل، يصعب بسبب الثقل تكون ثقيلة فنستغني عنها. قال والإعراب جنس تحته أربعة أنواع، ذكر بقى الرفع والنصب والجر والجزم، أنا اختصرتها اختصارا شديدا جدا. قال وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان، علامات أصول وعلى علامات أصول، هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، تسمى أصول. وعلامات فروع، ما جيء به للرفع بخلاف والنصب والجر والجزم بخلاف الضمة والفتحة والكسرة والسكون تسمى علامات فرعية. أرجو أن أنا أكون ماشي بصورة مبسطة يا إخوة، ولا يكون هناك ثمة إشكال. العلامات الأصول الأربعة: الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للجر، حذف الحركة للجزم، وقد مثلت طبعا بعضهم يقول السكون للجزم، معنى حذف الحركة للجزم. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا، إلا الأسماء الست، الأسماء الست اللي هي أب وأخ وحم وفو زو هنو ذو مال، تقول أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال. طيب لماذا قال يعني فوه؟ أتى بالضمير، لأن هذه الأسماء الستة تعمل هذا العمل، يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط: أن تكون مفردة، تكون مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة غير مصغرة. دي الشروط التي ذكرها النحاة لعمل هذه، أو للعمل لإعراب هذه الأسماء، هذا الإعراب لا أب أخ حم فو ذو هن. قال يقول هنا هذا هو الباب الأول، الأسماء الستة يعني، الذي خرج عن الأصل، باب الأسماء الستة: أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال. ذو هنا بمعنى صاحب، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وألا يكون هناك ميم في فو، تكون فو وليست فم، وتكون ذو بمعنى صاحب، لا تكون ذو بمعنى الذي، لأن بعض قبائل العرب تستخدم ذو، وبئر ذو حفرت وذو طويت يعني بئر الذي، قد تأتي بمعنى الذي، إذا جاءت بمعنى الذي لا تأخذ هذا الإعراب، سيأتي معنى. فقال رحمه الله فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. وأنا قلت لك إن علامات الإعراب الأصلية ما جيء به ليقوم مقامها فهي علامات فرعية، وهنا الأسماء الستة ترفع بالواو، تقول جاء أبوك، جاء فعل ماض، أبوك فاعل مرفوع علامة رفع الضم الواو لأنه من الأسماء الستة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وأعربناها هذا الإعراب لأن أبوك هنا مفرد مفرد ومضاف للكاف وإضافته الغير ياء المتكلم، وكذلك مكبر لو قلت أخي جاء أخيك تعرب إعراب إعراب عادي فتكون مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. قال: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. ذكر بقى الثلاثة ونحن زدنا شرط الرابع. أولا أن تكون مفردة، لأن لو مثنى تعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر بالياء، يبقى أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. ثانيا أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات. الثالث أن تكون مضافة، قلنا إضافتها لغير ياء المتكلم. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت إعراب بالحركة، هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب، ضم فتح كسرة. قال: ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، بالنسبة للإضافة يعني غير ياء المتكلم، فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي، طب اعرب هذا أبي، هذا مبتدأ وأبي خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الباء، منع من ظهورها، منع من ظهورها تعذر صعب، لأن الباء مع الياء يناسب أن تكسر، لا يمكن أبدا أن تضم، هذا أبي ومررت بأبي وسلمت على أبي وهكذا، رفعت أبي وهكذا، فترفع وتنصب وتجر بعلامات مقدرة، بعلامات مقدرة كما أسلفت لك. قال: واستغنيت عن اشتراطي، واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وإنما قلت وحموها فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث، لم يقل حموه، لأبين أن الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوج، لكن الأصل أن يطلق على أقارب الزوج. والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. العرب هنا تفعل أشياء، يعني لهم إعرابان آخران. الإعراب الأول أنه يلزمها الألف ويقدر الحركات على الألف، كما قلنا أن أباها وأبا أباها قد بلغ في المشرق، أو يعربها بالحركات المعروفة اللي هي الضمة والفتحة والكسرة، ضمة والفتحة والكسر. لكن هو ذكر هنا، قال الأفصح استعمال الهن كغد، كلمة هن على وجه الخصوص في الأسماء الستة تستعمل كغد، يعني إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخوات، تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد. وإذا استعمل مضافا فالجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، كأن هناك خلاف هل هي خمسة أو ست. الجمهور على أن الهن هذا ليس داخل فيها، وبعضهم يرى أنها داخلة في الأسماء الستة. أكتفي بهذا القول يا إخوة، أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.